الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد أحبابنا الكرام، المسلم لما يقول أعبد الله الواحد يكون المعنى أعبد الله الذي لا شريك له، أي الذي لا أحد يشاركه في الألوهية. ليس الواحد هنا بمعنى العدد، لأن العدد يقبل الزيادة والنقصان. إذا قلنا هذا إنسان واحد ثم ضممنا إليه آخر مثله فقد صارا اثنين. فلما نقول واحد عن إنسان فهناك أناس آخرون كثيرون مثله يشاركونه في الإنسانية. أما لما نقول عن الله واحد فمعناه الذي لا شريك له، كما شرح ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأكبر، قال: والله تعالى واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. وليعلم أن الأحد إذا أطلق على الله يكون بمعنى الواحد كما قال بعض العلماء. وقال علماء آخرون: الأحد معناه الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه سبحانه ليس جسما مثلنا، لذلك لا يقبل الله الانقسام، لأن الذي يقبل الانقسام هو الجسم، والجسم مخلوق، والله خالق ليس مخلوقا. لذلك فالله منزه عن الجسمية، أي أن الجسمية منفية عن الله، لا تليق بالله، وليست من صفات الله. الجسم ما له طول وعرض وسمك وتركيب، وهذا لا يكون إلا للمخلوق. أما الله فهو الخالق الذي لا يشبه المخلوق. فربنا سبحانه وتعالى لا طول له ولا عرض ولا سمك ولا تركيب له، ليس جسما قصيرا ولا طويلا ولا سمينا ولا نحيلا، ولا يجلس على العرش ولا يقوم ولا يقعد، ولا يسكن في السماء، ولا يوصف بأي صفة من صفات الأجسام. فهو موجود بلا مكان، لا يحتاج إلى شيء ولا يشبه شيئا. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. عقيدتنا هذه يا أحبابنا تسمى عقيدة التنزيه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. تنزيه الله معناه نفي النقص عن الله، هذا معنى تنزيه الله. احفظوا هذا المعنى، علموا هذا المعنى للناس وحفظوه للناس وانشروه بينهم. تنزيه الله معناه نفي النقص عن الله. أسأل الله تعالى أن يقوي هممكم في نشر الحق وإعلائه والدفاع عنه والثبات عليه. وفقكم الله، وجزى الله محمدا عنا وعنكم خيرا، والحمد لله رب العالمين.